إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواري. لقاء سلمان الفارسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. حدث سلمان نفسه لابد وأنه الرسول المنتظر، ومن علاماته التي يعرفها سلمان جيدا أنه لا يأكل الصدقة، فلينظر ماذا سيفعل. وقال سلمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد بلغني أنك رجل صالح، وأنك ومن معك غرباء هنا، ومعي طعام كنت قد خرجت به للصدقة ورأيت أن أعطيه لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا منه. وأمسك يده فلم يتناول منه شيئا. فقال سلمان لنفسه: هذه أولى العلامات التي حدثني عنها القس الطيب. ثم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة التي كانت تسمى يثرب، فأسرع إليه سلمان بهدية وقدمها إليه وهو يقول له: إنها هدية لك، لأني رأيتك لا تأكل من الصدقات. فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل أصحابه معه. فقال سلمان لنفسه: هذه العلامة الثانية والله. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي على جنازة، فتحول سلمان إلى ظهره ليرى خاتم النبوة، فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه عن ظهره، فنظر سلمان فرأى الخاتم، فأخذ يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبكي، فأمسك به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن قصته، فقص عليه سلمان حكايته كاملة. ولكن سلمان ظل عبدا عند اليهودي، ففاتته غزوة بدر وغزوة أحد. وحين اشتد على سلمان الرق جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرا عن عدم قدرته في المشاركة في الغزوات، وتحدث عن ألمه لتخلفه عن الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عبد مملوك لا يملك أمره. هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب اليهودي على 300 نخلة و40 أوقية من الفضة. والتفت إلى أصحابه وقال لهم: أعينوا أخاكم جزاكم الله خيرا. فجمعوا له 300 ودية، وهي الفسيلة الصغيرة التي تكبر فتصير نخلة بعد أن تنزع من أمها. ثم أمره صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى اليهودي فيحفر لها بأرضه، وسوف يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعها بيديه الشريفتين. وبقي المال فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البيضة ذهبا، فأدى بها ما عليه من مال. وهكذا تحرر سلمان الفارسي من العبودية. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.